يعني معناه أن الأمر شديد علي لما كان الرسول عليه الصلاة والسلام، وإلا فقد أوجعني الضرب. شوف الكلمة هذه، ما ذكر ايش؟ لا لازم يقرا. حال قد تقدمت طريق مالك في تفسير سورة المائدة وطريق عمرو بن الحارث عقبها. لا مين طريق قوله لك كذا وهو كذا واحد اللي عندنا مين طريق من واحد ايه شيخ يقول تقدم وقد تقدمت في تفسير سورة المائدة. لا لا لا مهلك وش القصة اللي عنه شو يقول فبي الموت أي فالموت ملتبس بي لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما قلنا إن معناه أنها أشد عليها من الموت أن تتحرك لما كان الرسول عليه الصلاة والسلام. ويؤخذ من الحديث جواز وضع الرجل رأسه على فخذ زوجته ينام عليه ويستريح يجعله لها له كالوسادة. نعم. هل أبو المصلي إذا مر يكون شيطانا إذا مر بين يديه؟ ها؟ احتجت حديث عام إيش؟ ما يخالف تلطف، لكن إذا أبى وأصر نعم لو كان في نافلة فقد يقال إنه إذا كان يجوز أن يقطع نافلته من أجل بره بوالديه فهذا مثله، أما في فريضة ما يحل الأب أن يفعلها. يحصل في بعض المساجد فكان يصلي يبدأ أن يدخل الوجه الثاني غير أمامه إذا مصلي ما في بأس، أو يدفع عليها ما في بأس إذا لم يشوش عليه ما في بأس، وهو لا يشوش في العادة. فهد بالنسبة لتهذيب المعلم شيخ إيش؟ تهذيب المعلم للطلاب في المدارس، تهذيب المعلم إذا منعه ولي الأمر هل يضمن ولو كان لم يسلم؟ والله فيها تردد، قد نقول إن ولي الأمر أمره مطاع، وقد يقال إن ولي الأمر في هذه المسألة أخطأ، لأن منع تأديب الصبيان في المدارس لا شك أنه خطأ عظيم وإخلال بالتربية الإسلامية، بل وإخلال بالتربية الاجتماعية حتى المجتمع. نعم ربما نقول الذي في مستوى كبير مثل الثانوي والكليات قد نقول إن ضربهم ليس بمستحسن، لكن صغار له 7 سنين 8 سنين هذه ما يتأدب بمجرد القول. لو تقول له يا وليدي لا تلعب، ترى اللعب مهو بزين، تراك إذا لعبت ما تنجح، وخلك مهذب وخلك رجال، صرح عليك يصرح عليك على طول ما يتأدب. لكن لو تضربه مرة بيده سطعة واحدة نعم ما ينسى ما يسأل. ونحن أخبر الناس لما كنا نقرأ يضربوننا ضربا عظيما بالخيزران حتى أن اليد تكون زرقاء، ولا ينفع بنا لها. نعم نعم كيف؟ ماذا بشأن تقول؟ الأطفال لا يختلفون على حسب هي يختلفون ما في شك، كلنا نختلف حتى الرجال يختلفون، لكن كون نقول لا تضربون أحد مو صحيح أبدا، هذه تربية سيئة ولا ينفع بالسبان إلا الضرب. تبت هذه نعم، ولكن كما قلنا لا بد من الشروط. نعم. باب من رأى مع امرأته رجلا فقتله. حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا عبد الملك عن وراد كاتب المغيرة عن المغيرة أنه قال قال سعد بن عبادة لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال أتعجبون من غيرة سعد؟ لا أنا أغير منه والله أغير مني. قوله عليه الصلاة والسلام أتعجبون،